العنب هو اللي يلومني في حب مصر والإمارات. هذا الكلام من واحد في السعودية يقولها للعالم كله. العنب هو اللي يلومني في حب مصر والإمارات. العنب هو اللي يلومني في حب مصر والإمارات. هذا التسجيل يا أحباه، طبعا عودناكم ان اذا كانت المصارحة بيني وبين ابناء وطني واهلنا في مصر والامارات نخليها الدعوة على قولتهم في السبحة بهدوء امور عادية بدون لغة عربية ولا رسميات. الرسميات بنخليها لخوارج القاعدة وداعش، اما انتم يا ابناء الوطن واهلنا في مصر والامارات نبي نفلها معكم وناخذ الامور ببساطة وسلامتكم. هذا التسجيل يا أحباه جعلني افكر في امور كثيرة. انا رأيت اخواننا في الامارات، اهلنا في الامارات، والله انهم يدافعون عن السعودية. انا وقفت متعجبا، والله العظيم يا احبه اني ما ارى اماراتي الا يحب السعوديه ويدافع عن السعوديه قبل يدافع عن الامارات. ما هي الدلاله على هذا كله؟ دلاله على ان شعب الامارات اشرف واطهر من كثير من الاخونجيه في بلادنا. الاخونجيه في بلادنا، لاحظ معي الفرق، الاخونجيه في بلادنا ينمجون ابناء وطنهم بالمرجئه والجاميه وهذول اعداء للدين، وهناك بعض المصطلحات التكفيريه لكن من تحت الطاوله غير مباشره، وتلقى الاخونجيه في بلادنا طايحين عجن وخبز في ابناء الوطن، وهم ابناء وطن واحد. انك من جهة اخرى تنظر لاهلنا في الامارات يدافعون عن السعودية وحكام السعودية وشعب السعودية. هذا دليل على ان اهلنا في الامارات قطعوا طريقة على اعداء الداخل من ابناء وطننا. شفت الفرق يا احبة؟ لان بولي لوني بحبكم يا اهل الامارات. هذه واحدة. الثانية، الخنجية في بلادنا هم طاقة استنزاف وحروب جذل لا تتوقف. ليش؟ لتتسلل القاعدة وداعش وتحقق طموحاتها. بل اني اقول لكم يا ابناء وطن، انظروا لتغريدات الخنجية في بلادنا سابقا وحاضرا، وانظروا لتغريداتهم ما بين الامس واليوم، ستجد ان جميع تغريداتهم تتناقم في وقت واحد لافتعال الصراع الداخلي في وطني بحنكة مدروسة. يعني على سبيل المثال، طلعوا المساجين، طلعوا الموقوفين، والامير الفلاني كذا، والامير الفلاني كذا. هذول الاخوانجية فضحونا امام الناس، امام العالمين، امام اولئك الذين هم خارج السعودية. فضحوا في وطننا وفضحوا في ابناء الوطن وطعنوا في ابناء الوطن، ما خلوا شيء. يعني انا الان افكر وين الوطنية؟ حتى لو احد من ابناء وطني تكلم علي مثلا يكفي انه سعودي. يا اخي انا امسك لساني عنه لانه سعودي، ابن وطني، اتجاوز عنه. سب ابن الوطن لك يا اخي هذا عسل على قلبي، والله عسل على قلبي، لانه سعودي. ما يحتاج اني اعاديه واسقط دينه واجرده من اسلامه لكي يرضى عني فلان الشيخ الفلاني والاخواني، ولا لارضي اخوان الكويت، ولا لارضي اخوان قطر. وما ادري انا وين الوطنية عند هؤلاء الخنجية. والله العظيم ان الخنجية في بلادنا ادخلوا مجتمعنا السعودي في طور الانقسام بشكل احترافي واتقان. ليش؟ لتجنيد العوام في تنظيم الاخوان السري عبر تويتر. يا احب الوضع خطير، الوضع في تنظيمات سرية. لا تظن ان الوضع بس قاعدة وداعش، لا تظن ان الوضع قاعدة وداعش فقط، لا لا لا لا لا، انت غلطان. هناك دعاة خنجية في بلادنا شتموا حكامنا ولمزوا رجال الامن وافرطوا في اتهام المباحث رجال امننا، ورجال المباحث سعوديين، ما هم اجانب ولا غرباء عن البلد، سعوديين منا وفين. ياتي واحد ملتحي يسقط هؤلاء، ولا يحاول ان يجعل هناك فجوه بين الشعب السعودي ورجال الامن في المباحث والجيش السعودي؟ هذا تكفيري. وهذا الكلام الذي يقوله عن رجال المباحث ينسف كل اعتدال وكل وسطيه، ولا تصدق الا ان يعتذر امام العالم ويتوب امام العالم، او اعلم انه على عقيدته التكفيريه باقيا. بل ان الخنجية في بلادنا يريدون كسر الوحدة، ووحدة مجتمعنا هي مصدر القوة لبلادنا. كسر وحدتنا بين ابناء الوطن الواحد، وكسر وحدتنا بين الخليجيين، وكسر وحدتنا بين الشعوب الاسلامية والعربية. الخنجية في بلادنا ودعاتهم وقطيعهم وجمهورهم خطاباتهم مليئة بالتأجيج، والله مليئة بالتأجيج. الامير الفلاني كذا كذا، الوزير الفلاني كذا كذا، اخرجوا المساجين. احنا لا نظلم المساجين، اسأل الله العظيم ان يرد كل مسجون عن افعاله، ان كانت جنائية او اعتداء او سطو مسلح او القضايا الموجودة في كل بلد في العالم. نتكلم عن الموقوفين، ارهاب، تكفير، يكفر الدولة ويكفر الحكام ويكفر الشعب السعودي. اقسم بالله العظيم يا احبه، اقسم بالله يا احبه، اني بسمع رجل يقول هناك في بلادنا هناك بعض المطاوعة الملتزمين، طبعا هؤلاء اكثرهم خنجية، اللي فيهم نفس خارجي هذول خنجية، الدعاة السلفيون المعتدلون مع والدنا الفوزان ومع والدنا بن باز وبن عثيمين، اهل عقل وحكمة وهدوء، لكن المطوع ملتزم يسب الحكومة ويسب الدولة ويتدخل في السياسة ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، هذا في نفس قاعدي ونفس خارجي. يقول بعض الأحبة هذا الكلام يعني سابقا، لكن على سبيل المثال لنعيد لكم الذاكرة لتنتبهوا في الحاضر. يقول بعض الأحبة، يقول والله العظيم إني زرت واحد من الشيوخ ما ياخذ الريال السعودي ولا يتعامل فيه، ايش رايكم يا احبه؟ ايش رايكم في هذا الكلام؟ ترى موجود عينات الان في السعوديه زي كذا، والله موجوده، لكن على ابناء وطني ان تكون عيون يقظه تترصد لكل عدو فكرا وسياسه. الاخوانجيه، دعاه الاخوانجيه وقطيعهم يرتدون القميص الابيض في التويتر امام الحكومه امام الدوله، اقسم بالله ثلاثه لو تتعرض وطننا السعوديه لاي مصيبه او محنه سيسقط هؤلاء الاخوانجيه، بل تراهم مؤازرين للباطل صافين مع القاعدة وداعش، يحملون نبراس العاري كما عودونا في مواقفهم على مرور 80 سنة من نشأة تنظيم الأخوان المفسدين. أنا وفي هناك ناس مخلصين خلف الكواليس أحرزنا والله تقدم عظيم في ميدان التويتر في دحر القاعدة وداعش، بينما قطيع الأخوان وجمهور الأخوان في التويتر سيئون في التعامل مع أبناء الوطن. هل رأيتم الهمة؟ هناك سعوديون خلف الكواليس شغالين طالع نازل في الخوارج، قاعس حشر نحر تشميت وانت ماشي في الخوارج. والاخوانجية انظروا تغريداتهم، فلان فلان الجامي وفلان فلان المرجع وفلان فلان مدري ايش وفلان هذا داعية خبيث وهذا داعية من جامية ليبيا وهذا من جامية العراق وهذا من جامية سوريا وهذا من جامية مدري ايش وهذا من جامية اليمن، ولا وكلامهم كله عن المرجع والجامية والمرجع والجامية. وليتهم جعلوا هذه الهمة جعلوها للقاعدة وداعش، مستحيل مستحيل. واقسم بالله يا ابناء الوطن ان كثيرا محاور الاخوانجية في بعض الاسماء والنكتات التي نقبل متابعتها، كثيرا محاور الاخوانجية انتشالنا منكم يا ابناء الوطن، وعجزوا ولن يستطيعوا، لان نحن ابجدية اخرى لا تحتمل التبعية لغير آل سعود حفظهم الله حكامهم، ونحن ابجدية لا تعرف الا طريق السعودية. انا لا اعرف طريق تركيا ولا اعرف طريق قطر، انا ولائي للسعودية فقط. يا رجالات السعودية، يا شعب سلمان، لا تفتروا الهمة في مواجهة العاهرة القاعدة وداعش. انتم الرقم الذي لا يمكن تجاوزه او القائه. واما الاخوانجية في بلادنا وقطيعهم وجمهورهم، هؤلاء غائبون عن المشهد. اتعلمون لماذا يا ابناء وطني؟ لانهم ذراع ممتد خلف كل خارجي. واخيرا وليس اخيرا، الاخوانجية في بلادنا افرطوا في اتهام رجال امننا وافرطوا في اتهام دين السعوديين. وقل لكم يا ابناء وطني في السعودية، قيسوا دائما حجم العداوة في صميم قلوب الاخوانجية، ستفقدون قدرة التمييز بينهم وبين القاعدة. الاخوانجية في بلادنا يجدون تصنع الوطنية بتفنن، ووالله وتالله وبالله وفي الله ما هم الا التقاط انفاس لخوارج القاعدة وداعش. وحين ادافع عن الامارات الحبيبة ومصر الحبيبة، هذا يعني انني احب الشرفاء، لان ايتام الاخوانجية في بلادنا والخليج رصيد الكرامة في حياتهم قد نفذ. ونعنب اللي يلومني في حبك الامارات ويا مصر.